بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.